وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة بإذن الله تعالى هنبدأ في صلاة المريض والمسافر. هنا بيقول لك: لا شك إن من أهم الشرائع التي شرعت للناس هي الصلاة. طبعا تعلموا طبعا إن دي تعد تاني ركن من أركان الإسلام، فهي ركن من الأركان وعمود الدين، أساس الدين، وقد أمر الله بأدائها حال الصحة والمرض وحال السفر والحضر. خدي بالك، أنت مفروض عليك الصلاة، واجب، حتى لو كنت مريضة في صلاة مريض، سفر حضر، لا، الصلاة واجبة في كل حال. طبعا إلا بقى إن الله عز وجل خفف علينا في السفر بإن إيه؟ شرع لنا قصر الصلاة للمسافر. بنقصر الصلاة لمين؟ للمسافر. طيب، عندنا الحديث الأول رقم 453. طبعا احنا هنا الحديث بترتيب كتاب بلوغ المرام، عن عائشة، ومن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. طيب، بالبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. طيب، يعني خدي بالك إن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، ودي كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بثلاث سنين. بتقول لك أمنا عائشة وبتوضح لنا إن أول ما فرضت، خدي بالك هنا سنة يعني قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني كانوا في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات وهم إيه بيصلوا. بس كانت الكيفية إزاي؟ كانت ركعتين ركعتين، يعني صلاة الظهر ركعتين، صلاة العصر ركعتين، صلاة العشاء ركعتين، المغرب ثلاثة زي ما هي، الصبح هي اثنين. طيب، لما هاجروا، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقرت السفر، يعني لما يكون حد مسافر هيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، زي ما كانوا بيصلوهم أول ما فرضت عليهم بمكة، قعدوا يصلوا بالكيفية دي ثلاث سنين. يعني فرضت الصلاة زي ما قلنا إيه؟ في عام الإسراء والمعراج، وقت الإسراء والمعراج. طيب، وزيد في الصلاة بعد الهجرة بقى، فصارت الظهر أربعة، صلاة الظهر بقت أربعة، والعصر أربعة، والعشاء أربعة، وصلاة الفجر بقيت كما هي ركعتين، سواء للصحيح أو المريض، حال الحضر وحال السفر. يعني صلاة الفجر بقيت كما هي سواء الواحد مسافر أو الواحد إيه مقيم. طيب، وبقيت المغرب على ثلاث، المغرب بقيت كما هي برضو لأنها وتر النهار. أنتوا عارفين طبعا أن الثلاثة ده عدد فردي وتر، عشان كده إيه بيقولك بقيت كما هي لأن هي وتر النهار، سواء بقى في المغرب، سواء في الحضر، سواء في السفر، حتى في الخوف برضو بتبقى 3 ركعات. خدي بالك اني لما انت بتكوني مقيمة غير وانت مسافرة خالص. الإقامة معناها انت قاعدة في دار المقامة بتاعك اللي انت قاعدة فيه، اللي انت مقيمة فيه. السفر لا، ده حال تاني خالص. بحضر بقى هدومي وبحضر ملابسي وبحضر شنطة السفر وابتدي ان انا اخد الدبة بتاعتي وابتدي ايه، اسافر وانتقل لمكان اخر. ده حال السفر. يبقى السفر غير الإقامة خالص، ده حال وده حال. طيب بيقولك يعني، والظاهر انها شرعت على الوجه اللي هي بتصلى بيه، يعني نفس الكيفية، قيام، ركوع، سجود، نفس الكيفية، ولكن بس هو التغيير في ايه، في عدد الركعات، طبعا بالنسبة لصلاة الظهر، العصر، العشاء. طيب عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. خدي بالك، الله عز وجل لما بيرخص لنا رخصة بيحبك إن أنت تأتيها بالظبط زي ما ايه، ما يكره ان تؤتى معصيته. ليه؟ لان دي رخصه ارخصها الله عز وجل لك، رخصها الله، رخص الله عز وجل لك في ذلك. ان لما تكوني مسافره بتقصري الصلاه طبعا على استحباب. خدي بالك، اتيان الرخص ده مستحب، ده مستحب، وطبعا قصر الصلاة ده بيكون في السفر فقط فقط. طيب عندنا الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. طيب هنا يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب، ده طبعا يعلى ده ابن أمية ده تابعي، بيقول: قلت لعمر ابن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد أمن الناس، يعني دلوقتي الكفار يعني ما لهم هيفتنونا، ولا يعني خلاص جزيرة العرب بقى كلها إيه، مسلمين. أمن الناس دلوقتي، طب ليه نقصر الصلاة؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: عجبت مما عجبت منه. أنا برضو تعجبت، يعني هنا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طب خلاص ده كله أسلم، مفيش خوف من حد يفتننا من الكفار. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، أنا برضو تعجبت. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. دي رخصة الله عز وجل رخصها لنا، اقبلوا هذه الرخصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر الصلاة، طالما حال سفر يقصر الصلاة. ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر صلاة كاملة أبدا، لم يتم الصلاة بل قصر الصلاة، قصر الصلاة في كل سفر. طيب وعن عمر، أو قال عمر وعائشة رضي الله عنهم وأرضاهم وكذلك ابن عباس، أن الله تعالى فرض الصلاة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في السفر 2 ركعات، ولم يخص الله تعالى ولا رسوله ولا المسلمون بإجماعهم سفرا من سفر، فليس لأحد أن يخصه إلا بإجماع مطلق. خدي مالك، هو هنا عايز يقولك إيه؟ عايز يقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم في أي سفر كان بيقصر، ما خصص بقى، ما قالش السفر الطويل هو اللي هقصر فيه والسفر القصير ما كانش بيقصر فيه، لا، لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم سفر دون سفر، إنما إذا سافر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة. هنا بيقول لك فإن الله تعالى لم يجعل القصر إلا مع الضرب في الأرض، يعني طالما أنا هسافر يبقى هنا في إيه؟ قصر، إلا مع السفر لا مع الإقامة، لكن طول ما أنت مقيمة في المكان بتاعك مفيش قصر، إنما إمتى القصر؟ مع السفر. وبالضرورة ندري، يعني إن إحنا نعرف أن حال السفر غير حال الإقامة، وأن السفر إنما هو التنقل في غير دار المقامة، وإن الإقامة هي السكن وترك إيه النقل. بالضبط كده، أنا مقيمة، ها، ده سكن، ده مكاني اللي أنا قاعدة فيه، ده دار المقامة بتاعي، لكن السفر ده حالة تانية خالص، أنا بنتقل من دار الإقامة بتاعتي لدار تانية، هسافر وهرجع تاني دار المقامة بتاعتي. طيب بيقول لك وكذلك من ورد، ورد يعني ذهب إلى ضيعته أو ماشيته أو عقار فنزل هنالك فهو مقيم فله حكم الإقامة، كما قال ابن عباس إذ لم نجد نصا في مثل هذه الحالة ينقلها عن حكم الإقامة، وهو أيضا قول الزهري وأحمد بن حنبل. طب هنا عايز يقول لك إيه؟ دلوقتي افرضي أنا ساكنة هنا في القاهرة ولي مزرعة مثلا في اسكندرية، خد بالك هنا الضيعة بمعنى الريف، يمكن دي يعني أهل الشام أو أهل الشام، أهل الشام بيبقى لهم بيت فيه زي ما نقول في العاصمة في الحضر، والريف بتاعها بيبقى لهم إيه؟ ضيعة، ضيعة زي ما نقول مزرعة، يعني مثلا فوزي انا ساكنه في القاهره اللي هي ضايعه مثلا في مدينه السادات. طبعا انا لما بنتقل من دار المقامه بتاعتي اللي هو مثلا القاهره وكده انا سفر، ولكن انا رايحه فين؟ لا انا رايحه المزرعه بتاعتي، ده مكان تاني بتاعي، يبقى هنا مفيش ايه؟ قصر للصلاه. طب الأغنام بتاعتي بترعى في مكان تاني بعيد عن، في بلد مثلا مجاورة للبلد اللي أنا ساكنة فيه، خلاص أنا راحة مكاني، راحة أنا ليا بيتين، بيت مثلا هنا في القاهرة وبيت في الإسكندرية، الاتنين بتوعي، يبقى إيه؟ هنا مكان إقامة، و المكان اللي انا رايحاه تاني برضو مقام، مكان اقامه بتاعي. فرضي ليا بيت مثلا هنا وبيت مثلا في السعوديه مثلا، بدي مثال، بيت في تركيا، بيت في ماليزيا، خلاص انا في طول ما انا في طريق السفر هيبقى في قصر، وقد يكون في جمع. طبعا هناخد الكيفيه ازاي او امتى ده وامتى ده، لكن انا لما اروح هناك في المكان ده اللي فيه بيت تاني ليا هعمل ايه؟ لا انا هتم الصلاة لان ده مكاني برضو. واخدين بالكم الجزئية دي؟ طيب بيقول لك قال احد الصحابة رأيت عمر ابن الخطاب يصلي بذي الحليفة، طبعا ذي الحليفة زي ما انتم عارفين اللي هي ابيار علي، دي بتبقى خارج المدينة، ده خارج حدود المدينة. يعني ربنا يكتب الحج لنا جميعا. لما بتبقي في المدينة وراحة مكة عشان تحجي الحج بقى أو تعملي عمرة، بتعدي على ذي الحليفة. ذي الحليفة دي بنسميها الميقات، ميقات أهل المدينة، يعني بتعدي عليها وبتنوي من هناك من ذي الحليفة الإيه؟ الحج أو العمرة. يعني هي خارج حدود المدينة. طيب هنا بيقول لك إن رأى عمر بن الخطاب يصلي بذي الحليفة ركعتين، يعني بيقصر الصلاة. فسألته فقال: أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينتقل من دار المقامة خارج حدود البلد بتاعته منتقل لمكان تاني، بيعمل إيه؟ بيقصر الصلاة. طيب بيقول لك كمان ان السفر هو البروز عن محل الاقامه وكذلك الضرب في الارض. البروز عن محل الاقامه يعني بنتقل من محل الاقامه بتاعتي. وكل ما يسمى سفر بلغه العرب التي بها خاطبهم عليه الصلاه والسلام يسمى سفر، اذ لو كان لها مقدار وحد معين ما أغفله عليه الصلاة والسلام. النبي ما حددش، طالما مسافر بيقصر. يبقى إذن كل ما يطلق عليه السفر فهو سفر، لأن النبي لم يحدد لنا. طيب بيقول لك كمان السفر سواء نوى أو لم ينوي هو يصلي قصر طالما أنه مسافر. وعايز يقول لك هنا إيه؟ دلوقتي أنا في دار المقامة بتاعتي هصلي الظهر، هصلي كم ركعة؟ هصلي 4، عشان أنا في دار المقامة، دار مكاني. العصر هصلي 4، العشاء 4، لأني أنا في دار المقامة. طب أنا مسافر، على طول كده هعمل إيه عشان أنا مسافر؟ لا، الظهر هيبقى 2، العصر 2، العشاء 2، لان انا في ايه؟ لا ده انا مسافر، انا مش في دار المقامه بتاعتي. واخدين بالكم؟ ودي النيه بقى، مش هقول بقى انا عشان مسافر اصلي ركعتين، لا مفيش الكلام ده. هو انا مسافر هصلي ركعتين، مقيم 4، لان ده حال زي ما بيقول لك، ده الحال. الحال بتاعك ايه؟ مسافر ركعتين، مقيم 4، لأن الإقامة ده مش عمل مأمور بيه، خدي بالك. أنا مقيمة ده مش عمل، ده حال. وكذلك السفر حال مش عمل مأمورة بيه، محدش أمرني إن أنا أصلي أو أروح أو أجي أو كده. أو شوفي هنا، السفر لا يحتاج إلى نية، ولكن طالما وجد أو وجد وجب لكل واحد منهما الحكم الذي أمر الله تعالى به. يعني دلوقتي أنا زي ما قلت لك، انا في حال الاقامه هصلي 4 ركعات، في حال السفر هصلي ركعتين، لان ده حال. طيب عندنا حديث انس رضي الله عنه وارضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره 3 اميال او فراسخ صلى ركعتين. هنا انس رضي الله عنه وارضاه بيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. طيب عندنا إجماع من العلماء على كل ما تعارف عليه الناس بأنه سفر فهو سفر. يعني دلوقتي مثلا سكان مثلا نقول شبرا او شبرا الخيمه، قريب منهم قوي بنها، بنها قريبه قوي، بس انا لما باجي انتقل بقول انا مسافره بنها، يبقى ده سفر، رغم ان يكون ممكن المسافه ايه قصيره، ولكن بقول مسافره. كذلك هنا اهل بقى اللي ساكنين اكتوبر، زايد، الهرم، ما بينهم وما بين الفيوم مسافة قليلة جدا، وقت قليل جدا، ولكن بتقول أنا مسافرة الفيوم، يبقى ده سفر وياخد أحكام السفر. واخدين بالكو؟ طيب حتى هنا بيقولك قال شيخ الإسلام: وقد تنازع العلماء هل يختص القصر بسفر دون سفر؟ في خلاف ما بين العلماء، هل يعني القصر ده في السفر الطويل والسفر القصير لا، أم يجوز في كل سفر؟ أظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصير كان أو طويل. ليه؟ لأن بيقول لك أهل مكة كانوا، أهل مكة دول ساكنين في مكة، صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى قصر، رغم إن ما بين مكة وعرفة أو مكة ومنى بريد، البريد ده 4 فراسخ تقريبا 22 كيلو، يعني احنا هناخد الحساب بتاعها دلوقتي. يبقى إذن رغم إن أهل مكة ما بينهم وما بين عرفة أو ما بينهم وما بين منى مسافة قليلة جدا، ولكن إيه؟ قصروا الصلاة. طيب بيقولك طبعا: وأيضا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر، لا بقصر ولا بفطر ولا تيمم، ولم يحد لنا النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد، لا زماني ولا مكاني. كلها أقوال علماء، وهتلاقي فيها تعارض، هتلاقي فيها تعارض. طيب هنا بالنسبة للحديث بتاعنا بيقول لك: إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. هنا الراوي شك، 3 أميال أو فراسخ، يعني هل هي 3 أميال أو 3 فراسخ؟ طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم من حدود المدينة، من بعد حدود المدينة، لما بعد يعني بعد حدود المدينة ب3 فراسخ، بيبتدي ان هو ايه؟ يقصر الصلاة. يعني هو طبعا يعني مثلا نقول انا مسافر اسكندرية، مسافرة اسكندرية، طيب في كارتة مفروض حدود القاهرة بتاعتي، الكارتة بتاعتي دي امتى هبتدي اقصر؟ بعد من حدود المدينة بتاعتي بعد مرور 3 فراسخ. طيب ايه الفرسخ ده بقى وهنحسبه ازاي؟ طبعا هنا بيقولك رواية الفراسخ اصح من رواية الايه؟ الاميال. ليه؟ لان اكثر من رواية وردت انها 3 فراسخ وليست اميال. طيب البرايت اللي تكلمنا عنه 4 فراسخ. طيب الفرسخ لو ما نيجي بقى نحوله بقى، عشان احنا كده مش عارفين ده ايه، هي وحدة طبعا كانوا بيقيسوا بيها، الفرسخ بيساوي 3 أميال. الفرسخ بيساوي 1 حاضر هبعيد يا حبيبتي، حاضر عينيا حاضر. طيب هنا الفرسخ بيساوي 3 أميال، الميل بيساوي 1848 كيلومتر. طيب يبقى الفرسخ هيساوي 1848 في 3 هيساوي 5544 كيلومتر، يبقى ده الفرسخ الواحد بالايه؟ بالكيلومتر. طب 3 فراسخ هضرب في 3 هتساوي ايه؟ 17632، يعني بالتقريب 18 كيلومتر. طب والبرايد؟ البرايد هضرب الخمسة وخمسمية اربعة واربعين في ايه؟ في 4 هتساوي 22 كيلو، يعني من بعد حدود المدينة بتاعتي بحوالي 17 إلى 22 كيلومتر هبتدي إيه؟ أقصر الصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، ودي هتنفعنا في حاجة. يعني طبعا أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم القصر هيكون امتى؟ بعد 17 ل 22 كيلو. خدي بالك دي ما بي يعني بتقطعيها في مدة قليلة جدا. طبعا كل اللي قبل كده هيبقى ايه؟ لا يعد سفر، مش هياخد حكم السفر. لكن السفر هيبدأ من ايه؟ من بعد حدود المدينة بحوالي من 18 ل 22 كيلو متر. طيب مسألة، المسافر إن صلى إماما أو منفردا، المسافر هيصلي إمام بالناس أو منفرد هيقصر. طيب أما إن صلى مأموما، لو صلى بقى المسافر ده مأموم خلف إمام مقيم، فإنه يتم ولا يجوز له أن يقصر. يبقى دي الحالة الوحيدة للمسافر ليه إن هو يتم الصلاة. إمتى؟ لما يصلي مأموم خلف إمام مقيم. طب إيه الدليل؟ قال لك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال يتم، تلك سنة أبي القاسم. ها، تلك سنة أبي الإيه؟ أبي القاسم. طبعا إحنا خدنا إن ده من مراتب وصول السنة إلينا، وقول الصحابي تلك سنة أبي القاسم لها حكم الإيه؟ الرفع، كما هو متقرر في علم المصطلح وكذلك في علم الأصول لما أخذنا العام الماضي الأصول اللي هي إيه؟ مراتب وصول السنة إلينا. طيب المسألة الثانية، من تذكر وهو مسافر صلاة نسيها أو نام عنها في إقامة صلاها ركعتين، فإن ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر صلاها أربعة. وده اللي ذهب إليه ابن حزم. طيب هو هنا بيتكلم عن إيه؟ دلوقتي افرضي أنا سافرت وأنا قاعدة كده في المكان اللي أنا مسافرة فيه، ياه ده أنا صلاة الظهر بتاعت امبارح نسيت أصليها، وأنا كنت امبارح مقيمة في بيتي بس انا ما تذكرتش الصلاه دي الا وانا ايه مسافره. طب هصليها ايه، اربعه ولا اتنين؟ هنا السؤال، دي المساله، اصليها اربعه ولا اتنين؟ انا صلاه نسيتها في الحضر وتذكرتها وانا مسافره، اصليها اربعه ولا اتنين؟ طبعا فيها خلاف، فيها خلاف، ولكن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. ده أنا لو نسيت صلاة أو نمت عن صلاة أول ما أتذكر بصليها. طب أنا تذكرت وأنا مسافرة، أنا حالي السفر، هصليها إيه؟ أصليها ركعتين. ليه؟ لأن أنا هو ده وقت أدائها. طب أنا مسافر المفروض وأنا بسافر بصلي إيه؟ ركعتين، يبقى أصليها ركعتين. طب افرضي العكس، أنا بعد ما وصلت بيتي في الحضر دار المقامة بتاعتي تذكرت إن أنا نسيت صلاة العشاء بتاعت امبارح اللي أنا كنت مسافرة فيها، وانا دلوقتي ايه في الحضر في دار المقامة بتاعتي، اصلي ايه؟ ها دار المقامة بصلي ايه؟ اربعة، يبقى اصلي اربعة. طب ده انا نسيتها في السفر. لا بس انت تذكرتيها فين؟ في الحضر. وهنا الاداء بتاعها، انما جعل وقتها وقت ادائها، لا وقت الذي ايه نسيها فيه او نام عنها. فكل صلاة تؤدى في السفر فهي صلاة سفر، وكل صلاة تؤدى في حضر فهي صلاة ايه؟ حضر. ماشي؟ واضحة المسألة دي؟ ها؟ خليك معايا. طيب عندنا بعد كده حديث قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي 19 يوما يقصر الصلاة، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي رواية أخرى 15، وعمران بن حسين بيقول لنا إيه رواية تانية 18، ولجابر رضي الله عنه أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما. خدي بالك، أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. كذلك ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة 4 أيام. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع، قدم مكة يوم إيه؟ يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وأقام فيها، أقام بمكة الحد والاثنين والثلاث والأربع. خدي بالك ده دار سفر. وخرج يوم الخميس إلى منى. الأربع أيام اللي مكثهم في مكة صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة. يبقى هنا ورد إن هو قصر الصلاة 4 أيام فقط. طيب شوفي الروايات طبعا مختلفة، 17 19 15 20 يوم 4 أيام. عشان كده العلماء اختلفوا، في من قال إني حد القصر في دار السفر، يعني انت قاعده بقى خلاص في مسافره اهو، قاعده في المكان اللي انت مسافره فيه، هم 4 ايام. الله، طب انا مسافره اقعد اسبوع، 4 ايام هتقصري والباقي هتتمي. وده اللي ذهب اليه الحنابلة. ابو حنيفه كان ليه راي تاني، قال لك لا 15، قال لك روايه 15 تكررت اكتر من مره، يبقى هم 15 يوم. انا لو مسافره مثلا مكان وهقعد 20 يوم، يبقى انت بس هتقصري 15 وبقيه الخمسه هتتمي. ده اللي ذهب اليه ابو حنيفه. طيب كمان في من قال ان هم ايه 4 ايام فقط زي ما قلنا الحنابلة. طيب في من قال 20 يوم، قال لك ده اقصر حاجه النبي صلى الله عليه وسلم سافرها وقصر فيها كان 20 يوم في غزوة تبوك. مكث في تبوك 20 يوم يقصر الصلاة. ده اللي ذهب إليه ابن حزم. شيخ الإسلام ابن تيمية قال لك لا، ده العرف. قال إن السفر مثل الحرز وغيره من الألفاظ التي وردت في الشريعة لم تحدد لا في لغة ولا في شرع، فيرجع في ذلك إلى العرف. هو هنا ابن تيمية قال لك طالما انت مسافرة وفي دار سفر خلاص هتقصري. طب ده انا قعدت مدة اطول من 20 يوم هتقصري. واستدل بما فعله الصحابة. ابن عمر ورد ان هو كان بيجاهد في اذربيجان ومكث هناك 6 شهور يقصر الصلاة. وبرضو ورد عن ابن عباس ان هو سافر ومكث اكثر من شهرين وكان يقصر الصلاة. كان إيه؟ يقصر الصلاة. ذهب إلى كده برضو ابن عثيمين، بس طبعا يعني اللي ذهب إليه شيخ الإسلام وابن عثيمين طبعا سبحان الله، خدي بالك مفيش أدلة عليه، لأن ده أفعال صحابة، ده أفعال صحابة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هي أكثر ما كان ورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة كان 20. طيب بيقول لك يعني مش هنقدر يعني ما عليه الأكثرين، طبعا الأكثرين اللي هي الجمهور على إن هي 4 أيام، وإذا زاد عن 4 أيام هتقصري هتتمي الصلاة. ويقول لك بقى ده الاحتياط للدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحقيقة إن الترجيح بالصعوبة بمكان، إن أنت ترجحي ما بين أقوال العلماء بصعوبة بمكان، لأن كل عالم استدل بحديث وحديث صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عارفة اللي بقى بتحتاط لدينا وعايزة يبقى 4 وزيادة عن كده هتتم، اللي تقول لأ ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أو قصر 20 يوم، أنا برضو لو هسافر وأقعد 15 يوم لأ هقصرهم كلهم 20 وهقصرهم، زيادة عن 20 لأ هبتدي إيه أتم، إذا كنت مثلا راح أقعد شهر يبقى 20 يوم قصر و10 أيام هتم. طبعا يعني زي ما بنقول صعب جدا ان انت الترجيح. الجمع تجمعي ازاي؟ ده حاجات مختلفة يا بنات، والنسخ لم يأتي دليل على النسخ، هي طبعا اقوال متعارضة، ولكن سبحان الله الجمع متعسر هنا، الجمع ما لا ما ينفعش لان كلها احاديث صحيحة. النسخ لابد له من دليل، الترجيحات ترجيح صعب جدا. ف يعني ده اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. خدي بالك احنا كده تكلمنا على الإقامة، ان انت هتقيمي في المكان اللي انت مسافراه الايام ديت. هنا بقى هنتكلم على كيفيه القصر اثناء السفر، خدي بالك وركزي معايا. اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فاذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. طبعا في عندنا رواية تانية صلى الظهر والعصر ثم ركب، وإذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. طيب الحديث ده معناه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسافر، طيب انا هسافر الساعة يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم، انا هكلمك على هنا ذكر حاجتين حالتين، مسافره الساعه 11 او 11 ونص، خرجت ركبت الدبه بتاعتي وخرجت الحدود وخلاص كده ايه في طريق السفر. خدي بالك اني قبل ما اركب الدبه دلوقتي الظهر ما اذنش، يبقى انا كده مش هنفع اصلي الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم لو لسه الظهر لم يؤذن كان بيركب الدبة وياخد طريق السفر، ولما الظهر يؤذن وهو في طريق السفر بينزل من على الدبة. خدي بالك لان احنا اخدنا ان ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي على الدبة صلاة الفرض العام الماضي، بينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على الدبة ويصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم. ده إن إيه؟ إن كنت أنا هوصل المكان اللي أنا رايحاه دوت المغرب، أو لا جمع تقديم بالكيفية دي، أو لما العصر يأذن ينزل من على الدابة صلى الله عليه وسلم ويصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تأخير. ليك الحالتين دول. طيب افرضي انا قبل الارتحال، قبل ما ارتحل، قبل ما هسافر، الظهر اذن عليا، الظهر اذن عليا، انا لسه ما سافرتش، هعمل ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر 4 ركعات، لان خدي بالك هو بدار ايه؟ المقامة. هيصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات جمع ايه؟ تقديم، ويركب الدابة وياخد الطريق بتاعه. ولما يأذن المغرب يصلي، ينزل من على الدابة يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. خدي بالك هو في طريق السفر والطريق طويل، لسه كام يوم تاني سفر. او اني لما العشاء يأذن ينزل من على الدابة ويصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. يبقى اذن هنا الظهر والعصر في طريق السفر ممكن ان انت تجمعيهم مع بعض جمع تقديم او جمع تأخير مع قصر الصلاة. كذلك المغرب والعشاء في طريق السفر، خدي بالك انا بتكلم في طريق السفر، تجمعيهم مع بعض جمع تقديم، يعني هصلي المغرب والعشاء مع بعض في وقت المغرب، او جمع تأخير بمعنى هصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع وقصر. طبعا المغرب مش هيقصر، ولكن العشاء هي اللي ايه؟ هتقصر، تبقى ركعتين فقط. طيب ندي كذا مثال كده على سفر متغير. دلوقتي لو هفرض ان انا هركب العربية بتاعتي وهسافر بيها اسوان، خدي بالك من الامثلة اللي هضربها عشان تقدري تفهمي القصر والجمع هيبقى ازاي. انا دلوقتي هسافر اسوان، واللي خارج مصر اسوان دي بعيدة قوي عن مصر، يعني لو بالقطر بتقعدي حوالي 12 ساعة. طيب انا هركب العربية بتاعتي وهروح اسوان، لو الظهر اذن عليا قبل مركب العربية بتاعتي هصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، لان انا في دار ايه؟ المقامة. هركب الدبة بتاعتي اللي هي العربية وابتدي اتجه لأسوان. لما المغرب يأذن عليا انا في اتجاه، انا راكبه الدبه اهو ومتحركه بس في طريق السفر، المغرب هيأذن عليا، ممكن ان انا انزل من على الدبه بتاعتي، لان ليا هنا راكبه عربيتي، انا هنزل اصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، لان انا مش هوصل اسوان الا الساعه 12 الظهر بكره. طيب او ان انا لما يأذن العشاء انزل من على الدبه واصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين جمع وقصر في وقت العشاء، واركب الدبه وابتدي اتنقل اتنقل اتنقل، واخدين بالكم، لحد الفجر هيأذن عليا، لان مش هوصل قلت لك الا الساعه 12 الظهر. طيب الفجر اذن عليا، هنزل من على الدبه وصلي ركعتين. خدي بالك الفجر ما بيتجمعش مع أي صلاة تانية، الفجر بيبقى وقته من الأذان لحد الشروق، وما بيتجمعش مع أي صلوات، لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم مع أي صلاة. يبقى هتنزلي في وقت صلاة الفجر وتنزلي تصلي الصبح. طيب أنا جيت تعطلت في الطريق ولقيت نفسي إن أنا مش هوصل أسوان إلا المغرب، أو هوصل أسوان العصر، خليني أوصل أسوان العصر. طيب أنا دلوقتي راكبة الدبة بتاعتي والظهر أذن عليا، والظهر أذن عليا، أنا خدي بالك هوصل العصر، يبقى أنا هنا إيه؟ هنزل من على الدبة بس هصلي العصر فقط ركعتين. ليه؟ لأني أنا آسفة، هصلي الظهر، هصلي الظهر فقط ركعتين. طيب ما صليش العصر؟ لا مش هصلي العصر. ليه؟ لأني أنا لا هوصل المكان اللي أنا رايحاه قبل ما يأذن المغرب، يبقى هلحق العصر فين؟ هناك. يبقى لما اوصل ابقى اصلي ايه؟ العصر ركعتين. طيب افرضي حاجة تانية بقى، انا دلوقتي هتحرك لأسوان عن طريق القطر، لو القطر ده هيتحرك من القاهرة، اتحرك مثلا الساعة 11، يبقى كده مفيش موعد صلاة، يبقى هركب القطر ولما يؤذن الظهر هصلي جمع وقصر، لأن أنا في طريق السفر. خدي بالك أنا لما بركب القطر ما بوصلش إلا تاني يوم، تاني يوم حوالي الساعة 9 كده 8 تقريبا. طيب أنا دلوقتي هصلي الظهر والعصر جمع وقصر في وقت، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. طيب هقف فين ولا أعمل إيه؟ ساعات ما بين القطر، يعني ما بين القطر والقطر بيبقى فيه كده مكان فاضي ممكن إن أنا أقف فيه وأصلي، وإن قدرت أتحرى اتجاه القبلة بيبقى معايا بوصلة بتحرى مكان القبلة، ما قدرتش وممكن في ناس طبعا بتعرفها باتجاهات الشمس وكده، أتحرى وأصلي جمع وقصر سواء تقديم أو تأخير. ولما يأذن المغرب برضو بنفس الكيفية، هصلي المغرب والعشاء سواء جمع تقديم أو جمع تأخير مع القصر، لأني أنا في اتجاه السفر. وطبعا هنا أنا مش هقدر أنزل من على الدبة، هنزل إزاي من القطر؟ يبقى مش هينفع أنزل، مش هينفع أنزل، يبقى هصلي على الدبة بتاعتي. طيب الفجر يأذن برضو ليه وقت هصليه على الدبة بتاعتي. طيب افرضي إن أنا الوقت طال معايا والظهر أذن وانا لسه راكبه القطر، اعمل ايه؟ بس انا هوصل اسوان قبل المغرب، يعني هوصل مثلا احنا نقول العصر دلوقتي بأذن 3، هوصل انا 3:30، هوصل 4 والظهر اذن عليا في القطر، هنا هعمل ايه بقى؟ خدي بالك ان الظهر بيجمع مع العصر، يبقى أنا هنا هعمل إيه؟ لأني أنا دلوقتي عندي نقطة، أنا على الدبة وأساسي الصلاة على الدبة، ما كان النبي يصلي الفرض على الدبة، بس أنا اضطريت لأني ما أقدرش أنزل وأسيب القطر، لكن هنا بقى انا هوصل قبل العصر، قبل المغرب ما يأذن، يعني هوصل قلنا 4، يبقى مش هصلي الظهر بقى على الدبة. هعمل ايه؟ لما اوصل الساعة 4 هصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تأخير، جمع تأخير. طيب افرضي انا ركبت القطر ده، الاذان الظهر بيأذن 12 الا تلت، والقطر ابتدى يتحرك 12 ونص، يبقى هنا الظهر اذن قبل ما اركب القطر. هعمل ايه؟ هقوم اصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قبل ما اطلع على الدبة بتاعتي هصلي جمع، بس مش هقصر. ليه؟ لاني انا لسه في دار المقامة بتاعتي، يبقى اصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. طيب هركب الدبة، لما يأذن المغرب ليا ان انا ممكن اصلي المغرب 3 والعشاء 2 جمع تقديم، او ااخر المغرب يبقى مع العشاء، يبقى 3 المغرب و2 العشاء. واخدين بالكم؟ ده بالنسبة لو قطر. طيب لو مثلا انا هروح الاسكندرية، اسكندرية من القاهرة حوالي 3 ساعات تقريبا. طيب انا دلوقتي الظهر اذن علي قبل ما اركب الدبة بتاعتي، وانا لو ركبت الدبة بتاعتي هوصل اسكندرية قبل المغرب بكتير. يبقى انا هعمل ايه بقى؟ هصلي الظهر 4 ركعات فقط واركب الدبة، واصلي العصر فين؟ في اسكندرية لما اوصل هصلي 2 ركعات، مش هجمع هنا لاني مفيش حاجة تضطرني ان انا اجمع، لاني انا هلحق الصلاة لما اوصل المكان اللي انا رايحه له. طب افرضي انا مكان المقامة بتاعتي القاهرة وانا راجعة من اسكندرية والظهر اذن عليا في طريق السفر مثلا، ممكن انزل من على الدبة بتاعتي وهصلي الظهر فقط 2 ركعات، مش هصلي العصر. ليه؟ لان انا هوصل القاهرة دار المقامة بتاعتي وهيكون لسه في وقت متسع اقدر ان انا اصلي العصر، يبقى لما اوصل دار المقامة اصلي العصر 4 ركعات. دلوقتي لو السفر بالطيارة، هسافر بالطيارة، طبعا بيبقى فيه سفر طويل وفي سفر قصير برضو بالطيارة. افرضي انا اسافر السعودية، يا رب كده يفتح باب العمرة والحج وربنا ييسر. طيب انا موعد الطائرة بتاعتي، هطلع الطيارة الساعة 2:30. طبعا كده انا قبل ما اطلع اصلي الظهر. طب العصر، العصر لسه ما اذنش، بس انا لما اطلع الطيارة وعبال ما انزل في السعودية هيكون المغرب اذن، يبقى اعمل ايه؟ هنا هصلي قبل ما اطلع الطيارة الظهر 4 والعصر 4 جمع ايه؟ تقديم، وبعدين اركب الطيارة وابتدي اتجه للسعودية، وهناك بقى هبتدي ايه؟ اذا كان بقى المغرب يأذن عليا صلي 3، العايشة هيأذن عليا صلي 2. خدي بالك الجمع بيكون في طريق السفر فقط، لكن طالما ذهبتي للمكان اللي انت مسافرة فيه ليك القصر فقط، لكن مالكيش الجامع، الجامع في طريق السفر فقط. طيب افرضي انا هسافر الصين او هسافر امريكا او استراليا، طبعا السفر ده بيبقى طويل جدا، يعني ممكن الساعات بتاعته حوالي 9 ساعات، وفي بعض بيبقى 12 ساعة. طيب هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ برضو نفس الفكرة، لاني خدي بالك الطيارة زي القطر، ما ينفعش انزل من على الطيارة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش، يعني زي ما انتوا عارفين، ما كانش بيصلي الفرض على الدابة، بس انا هنا مضطرة، انا الطيارة وما اقدرش انزل منها، يبقى بحاول الصلاة اللي انا اجمعها حتى لو هيبقى جمع تأخير او تقديم، لو انا اقدر اصليها مش على الدابة اللي هي الطيارة، يبقى ده ايه؟ هو ده اللي انا بعمله. يعني لو الطيارة مثلا هتتحرك زي ما قلنا مثلا العصر دلوقتي بيأذن 3 تقريبا، لا هي الطيارة اتحركت او هتتحرك الساعة 1، يعني كده العصر مش هيكون اذن، يبقى انا قبل ما اطلع الطيارة رغم ان انا في دار المقامة اصلي الظهر 4 والعصر 4، وبعد كده هركب الطيارة. طيب والمغرب والعشاء هعمل فيهم ايه؟ انا مضطرية كده اصلي على الطيارة. طبعا بيبقى في مكان مخصص على فكرة للصلاة في المسافات الطويلة دي، اللي هي الطيارات اللي بتقطع المسافات الطويلة دي، هقوم واصلي، هصلي المغرب والعشاء قصر وجمع، سواء بقى جمع تقديم او جمع تأخير. طبعا لما يأذن الفجر ده مفيش فيه جمع، ده بيبقى لوحده، يبقى أصلي في وقته. طب الظهر أذن وأنا في الطيارة وأنا هوصل الصين أو أمريكا ولسه المغرب مش هيكون أذن، يعني هوصل ووقت العصر، أوصل بقى 3:30، أوصل 4، يبقى هأخر الظهر لما أنزل. طالما صلاة ممكن تتجمع يبقى أنا أصليها على، مش على الدبة، لازم أنزل على الدبة، يبقى لما أوصل أروح أصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع إيه؟ تأخير، جمع تأخير. ترانزيت بيبقى طبعا في ترانزيت ساعات قطر، بيبقى في ترانزيت دبي، بيبقى ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. نفس الفكرة، أنا دلوقتي هنزل مثلا هركب ليه من هنا القاهرة دبي، خد بالك ما بين هنا ومصر ودبي حوالي 4 ساعات أو 3 ساعات، من 3 ساعات لأربع ساعات. برضو نفس الفكرة، على حسب أنا هسافر الساعة كام، لأن دي بتبقى مواعيد. هنزل هناك في دبي بيبقى حوالي مثلا بتقعدي طبعا على حسب الترانزيت بتاعك، طبعا ما بيطولش ولا حاجة، مبقاش طويل قوي، يعني ممكن يبقى 5 ساعات 10 ساعات ممكن. طبعا طالما انتي متواجدة كده يبقى هنا انتي ليكي القصر فقط، مفيش جمع. لما اركب الطيارة او الدبة في طريق السفر هو اللي بيبقى ليكي جمع، وعلى حسب برضو الاوقات. يعني افرضي انا في الطيارة و طلعت الطيارة الساعة 11، يبقى هنا على الطيارة هصلي الظهر والعصر، لأن أنا ممكن أوصل دبي المغرب، خلاص يبقى أصلي الظهر والعصر جمع وقصر، ولما أوصل دبي أبتدي أصلي المغرب، العشاء يأذن هصلي العشاء قصر، الفجر يأذن هصلي لو أنا الترانزيت بتاعي طويل شوية، واخدة بالك؟ طيب كده بتنتهي المحاضرة. بصوا يا بنات، بالنسبة للفرسخ أو تحديد 17 كيلو أو 22 كيلو، ده بيفيدنا في حاجة. يعني مثلا إحنا، أنا بتكلم طبعا على القاهرة، في بيبقى الكارتة، الكارتة دي آخر حدود القاهرة كده، بالنسبة للإسكندرية مثلا انا مسافره اسكندريه دلوقتي وهعدي على الكارته، وبعد الكارته ليا من بعد الكارته من 18 ل 22 كيلو، بعديهم ببتدي اقصر الصلاه. ده هيفيدني في حاجه، مثلا دلوقتي السلمانيه، السلمانية دي يعني للي مش عارف برضو هنا في مصر قريبة جدا من الكارتة، حوالي كده تقريبا 15 كيلو بعد الكارتة، من 12 ل 15 كيلو بعد الكارتة، دي كده مش لا تعد سفر، دي كده لا تعد سفر. واخدين بالكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد حكم او قصر الصلاة او حكم السفر بعد ايه؟ بعد من 18 ل 22 كيلو. واخدين بالكم؟ يبقى بعد الحدود بحوالي ال 22 كيلو دول مش هيعد السفر. طيب ايه تاني الاسئلة؟ سحر بتقول افرضي انا مسافرة شهرين، انا مسافرة شهرين، ليه يا بنات برضو نفس الفكرة، طريق السفر هجمع واكسر. طيب انا بقى همكس هناك هعمل ايه؟ ليا ان انا اقصر 4 ايام وبقيت الشهرين اتم، او ان انا اقصر 15 يوم وبقيت الشهر أتم، أو 20 يوم اللي ورد أكتر حاجة 20 يوم هقصرهم وبعد كده إيه أتم. سفر حوالي ساعة، ما هو هنا الساعة دي خلال السفر ما فيش بقى صلاة، يعني تبقى صلاة إيه يعني ساعة؟ لا يعني حتى أنت يعني مثلا افرضي أنت تحركتي للسفر قبل أذان الظهر، انت توصلي هناك قبل الظهر، او حتى لو وصلتي العصر، يعني العصر كان اذن هتصلي الظهر والعصر ايه جمع وقصر، ال 15 يوم هتقصريهم. خدي بالك في دار السفر قصر فقط، الجمع والقصر في طريق السفر فقط. بنات بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر من مكة خلاص الكفار استولى على بيوتهم هناك، ما حد خلاص أخذوا الأموال وأخذوا البيوت، ما تركوش للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أي بيوت، خلاص كده انتهى. يعني ما ببقاش بص أوي. بصوا يا بنات بالنسبة للطيارة أو السيارة، لا سيارة الأجرة أو الحافلة أتوبيس اللي هو ما بيوقفش في الأماكن دي، طبعا بالنسبة إن قدرت إن أنا يكون معايا بوصلة وقدرت أحدد اتجاه القبلة يبقى تمام، حتى لو أخد اتجاه القبلة يعني تكبيرة الإحرام في اتجاه القبلة وبعدين إيه الدابة تتحرك حيث صارت، لو قدرت. لو ما قدرتش خلاص، لأن ساعات البوصلة ما بتقدريش تحددي بيها اتجاه القبلة خاصة في وهي بيبقى فيه الحركة دي، قدرت تحددي بالبوصلة كان بها، ما قدرتيش خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلي في الاتجاه لو قدرتي تحدديه بالتقريب كويس جدا برضه. هنا بتقول بص يا بنات، هنا المغترب، المغترب ازاي بقى مغترب؟ يعني دلوقتي انا رايحة، يعني انا مش فرضي انا مسافرة مثلا السعودية واقعد سنة هناك، لا خلاص كده انا مش هاخد حكم السفر خالص، انا رايحة هناك اقعد. احنا قلنا هنا اكتر حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقصرها كانت 20 يوم، لكن قول ابن تيمية وابن عثيمين ان هو المغترب يقصر الصلاة الى ما شاء الله، ده معلوش ادلة، النبي لم يفعله صلى الله عليه وسلم، انما فعله الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وطبعا افعال الصحابة ليست بحجة. هنا بتقول في مصيف بسافر واقيم هناك في فندق او شقة لمدة اسبوع، الاسبوع ده هعمل فيه ايه؟ ليه ان انا اقصر الصلاة؟ طبعا لو 4 ايام، لو انا هاخد بمذهب الحنابلة 4 ايام والثلاث ايام هتم، لو انا يعني ترجح لي رأي الامام مالك، الامام مالك طبعا بيقول 15 يوم يبقى كده هقصر الصلاة، لكن مفيش جمع. خدي بالك لما بكون في مكان السفر رحت خلاص البلدة اللي أنا هسافر إليها، وصلت لها، وصلت اسكندرية، وصلت أسوان، وصلت الأقصر، وصلت سوهاج، ليا بس قصر لكن ملياش الجامع. الجامع بس في طريق السفر، قبل الفراسخ، قبل التلات فراسخ، لو هصلي هصلي تم، مش أقصر. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيقصر إلا بعد حدود المدينة بثلاث فراسخ. لا يا، ده كده هياخد حكم الإيه، خلاص كده ده كأنه مقيم خارج من بلده، مش عارف هيرجع إمتى، وخلاص ده كده حوالي ساعة. هل يجب أن أقصر والمكوس يكون بعشر؟ ما هو ساعة يا حبيبة قلبي يا أسيل، أنت دلوقتي ساعة هيجي فيها وقت الصلاة إزاي؟ أنت بنات هنا يعني أقل وقت للصلاة هو صلاة الفجر، وده بيكون حوالي ساعة وربع كده، وصليش فيها قصر. لكن مثلا ساعة، أنا مسافرة ساعة، يعني افرضي مثلا سافرت قبل أذان الظهر، ما انا برضو لما اوصل هناك هيكون لسه الظهر، ما بعاده لسه وقته، لان وقت متسع. الظهر يعني ما بين الظهر والعصر، اذان الظهر واذان العصر 3 ساعات، انت بتقولي سفر ساعه، يعني حتى لو سافرت قبل ما الظهر ياذن هوصل هناك في ميعاد صلاه الظهر. لو الظهر اذن علي قبل ما اسافر هصلي قبل ما اسافر، بس طبعا طالما انا بصلي في دار المقامه هيبقى ما فيش قصر. هروح هناك 15 يوم زي ما تكلمنا على التفصيل ده. بصوا يا بنات، لو في تحديد للقبلة زي ما قلنا هتصلي ليها، إن ما كانش يبقى خلاص. لم يجمع يا بنات، لم يجمع الصلاة في مكان السفر، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن جمع. هو ما كان يجمع إلا في طريق السفر فقط، إزاي يعني نجمع؟ أنا بسافر في بيت أهلي، بسافر في بيت زوجي، بسافر في بيت أهل زوجي، أسفة، بسافر عند خالي، ده بنات مش مكان مقامة، ده مش مكان مقام. أنا مكان المقام بتاعي مكاني هنا، ده المقام بتاعي. أنا بقى اتحركت رحت سافرت عند أهلي، أو ده مش مكان إقامة، ده سفر. صحابة قصروا أفعال صحابة. يقول لك لو شخص بيسافر محافظة أخرى للعمل كل أسبوع، بيقيم في شقة مؤجرة ويرجع بيته نهاية الأسبوع والوضع، خلاص ده مكان مقامة وده مكان مقامة، دي شقته ودي شقته، دي شقة التمليك ودي مؤجرها، بس مؤجرها بتاعته قاعد فيها، خلاص ده هنا ده ما فيش بس القصر دي إلا في اتجاه في طريق السفر، جمع يجمع ويقصر في طريق السفر فقط، لكن هنا هيتم وهنا هيتم، ده بيته وده بيته. الجمع والقصر بيكون في طريق السفر فقط يا بنات، أول ما بتوصلي المكان اللي انت مسافراله ليك القصر فقط، ما فيش جمع. وده اللي هنتكلم عليه المحاضرة القادمة، الفروق بين الفرق أو الفروق، لأن في أكثر من فرق بين الجمع والقصر، دي هناخدها المرة القادمة بإذن الله تعالى. ماشي يا بنات، وإياكم. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم أمين، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.